ذكرت مخالطة الناس يعني مصاحبة الأخيار يعني يعني أو قول صحيح يعني في مخالطة الناس يعني مخالطة الناس يعني كما قال المسيح المؤمن الذي يخالط الناس برادة على الخير يعني أيهما أفضل الذي يخالط الناس أم المخالطة لها آداب يا أخي كما أن العزلة لها آداب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أحب إلى الله خير وأحب إلى الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم لا يعني أنه يجالس كل واحد لأنه لو كان كذلك فماذا تفعل بالنبي بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب ولا يكون طعامك إيش معنى لا يكون طعامك إلا تأكل يعني ما تعودش غيرها قد يكون جار لا يكون طعامك إلا تقي هذا كناية على كثرة المصاحبة يعني هو قرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء مما يقيم بين ظهراني المشركين فإنه لا تراءى نارهما نار الكافر ونار المؤمن لا تتراءى يعني نار المؤمن لا ترى نار الكافر نار الكافر لا ترى نار المؤمن ما معنى النار المراد بالنهار الكناية على المطبخ مطبخ المؤمن ما يكونش قدام مطبخ الكافر نار هذا لا ترى نار هذا يعني هذا مطبخه وهذا مطبخه ما يكونش قرار بأن يقيم في دول الكفر لكن قد يكون جاره في دول الإسلام دولة الإسلام جاره كافر مو والد هذا والد قد يكون الحاصل فلا يكون طعامك إلا تقي يعني الذي تصاحبه وتماشيه وخلك وصديقك وصاحبك تدخل عليه ويدخل عليك وأكثر ملازمة لك أما سائر الناس فتخالطهم وتعاملهم وإن كان يبدو منهم الأذى فتصبر على ذلك الأذى لكن لا يعني أنك تماشي الفجار لا يعني أنك تجالس الفجار لا يعني أنك تجالس أهل البدع تماشي أهل البدع تخالطهم لا المراد هو كون المعاملة موجودة نعم لا ينعزل عنهم فهذا أولى وأحب ولأنه يصبر واضح؟ لكن إذا اختار العزلة فلها أيضا أدبها لا يعتزل الناس دون ضوابط ودون شروط يعتزل الناس بشروط ومن أعظم الشروط أن لا يضيع الواجبات من أعظم الشروط أن لا يضيع الواجبات ذكر بعض أهل العلم نكتة في كلمة عزلة فقالوا العزلة بدون العين زلة لما عزلة ازعل عين ايش تصير غير عين العلم وبدون الزاي علة العزلة إذا زعلت لها الزاي ايش تصير علة فالعين هي عين العلم والزاي هي زاي الزهد والتوحيد مبني على ماذا على العلم والعمل التوحيد مبني على العلم والعمل فإذا يختار لنفسه العزلة ينبغي أن يكون على جانب من العلم والعمل أما كون التوحيد مبني على العلم والعمل لأن الله جل وعلا ماذا قال قال وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون عبادة قيام بالعمل وقال جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله لكل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فإذا خلقنا جل وعلا للعلم والعمل وتحقيق التوحيد أن تعلم وأن تعمل تعلم وتعمل وهو حقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله كما قال شيخ الإسلام مبنى رحمه الله مبنى هذا الدين على أصلين عظيمين أن لا تعبد إلا الله وهذا معنى لا إله إلا الله ومعنى العلم وأن لا تعبده إلا بما شرع وهو معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معنى العلم وهو معنى التربية والأول اللي هو العلم معنى التصفية واضح؟